خلاص وينتهي أمره. دي قبل التنظيمات. جه بعد كده بقى نظمت بالصور اللي الولاد كانوا بيحكوها انه يجلس له تتعمل له لجنة ويجلس ويبقى مجلس خاص مش مجلس عام مش درس فضيحة كده على الملأ ويسأل فيه 15. حددت بقى بعد كده التنظيمات, حددت لجنة تتكون من شيخ الأزهر وقيل المشيخة وشيخ الرواء اللي هو تبعه, لان كل طالب كان رواء الصعيدي يبقى في رواء الصعايدة, شامي من رواء الشوام وهكذا, تركي يبقى من رواء الأتراك, مغربي يبقى في رواء المغربة, وكل رواء من دولا بيبقى جلسة يقيم فيه الطالب. يعني هنا كان يقيم فيه الطلبة المغربة, ورواء الأتراك يقيم فيه الطلبة الأتراك, ولكل رواق شيخ عالم مسؤول عنه ومسؤول عن درس وتحصيل الطلبة, هو اللي بيتابعهم وبيراقبهم. فمع التنظيمات الحديثة, أول تنظيم بعد العالمية أنه يبدأ الطالب أنا عاوز أقدم للامتحان العالمية, فيقدم الطلب لشيخ الرواء, فشيخ الرواء يراجع تحصيله, حصل ما حصلش, جيد شاطر بليد, فشيخ الرواء ابتداء يكتب عنه تقرير أن كان يصلح للامتحان أم لا, ثم يرفع للإيه؟ لشيخ الأزهر. فشيخ الأزهر يأمر بعقد لجنة متكونة من شيخ الرواء الذي تابع له الطالب, شيخ الأزهر, وكيل المشيخة, مشايخ المذاهب الأربعة, شيخ السادة الحنفية, شيخ السادة المالكية, شيخ السادة الحنفية الشافعية الحنبلة وهكذا, ومن سائر الايه العلوم. يكونوا لجنة يمتحن في 15 علما وحددوا العلوم التي كان يمتحن ايه فيها. فلما جم ينظموا التنظيم ده كانوا تلامذة الشيخ هم اللي هيمتحنوه, فأبت نفسه انه يدخل فيمتحن ويضع نفسه تحت هذا الايه هذا الامتحان, ومن ثم لم يحصل على الايه العالمية, وان كان ايه جديرا بها بل اقدر من ايه, لان تلامذته اللي خدوا العالمية انما تعلموا على يدي. طيب كده معاكم بقى تحت ايديكم ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى طويلة, وهي ترجمة في الحقيقة عزيزة, ولهذا أنا اعتنيت بها لأن مصادره قليلة. من أجود مؤلفات الشيخ وأوسعها رحمه الله تعالى كتاب ننصح أحبابنا الطلبة بأن هم يجيبوه, شرح التائية. شرح إيه؟ شرح التائية, تائية الشيخ أحمد عزب الشرنوبي الكبير في التصوف, وللشيخ شرح عليها اسمه ايه شرح التائية, التائية في السلوك في التصوف, وهي من افضل ما كتب الشيخ الشرنوبي, وايضا من افضل ما كتب للطالب المتوسط والمبتدئ في علم الايه التصوف رحمه الله تعالى. مولانا الشيخ الشرنوبي رحمه الله تعالى له كثير من المشايخ الكبار على رأسهم الشيخ السقة والشيخ المرصفي والشيخ أحمد الأجهوري ومولانا الشيخ أحمد ضياء الدين الكمشخنوي, وطبعا الشيخ عبد الهادي الشيخ حسن العدوي الذي تبناه ورعاه الشيخ عبد الهادي نجا الإبياري وغيره من أعلام الوقت, وغيره من أعلام الوقت كما إيه مذكور لديكم في الترجمة. طيب وله من المؤلفات حوالي 20 كتابا مؤلفا من أجود وأفضل الشروح، ونوصي الطلبة بها. يعني اللي عاوز يقرأ ألفية ابن مالك ابدأ بشرح الشرنوبي، اللي عاوز يقرأ حكمة من عطاء الله السكندري ابدأ بشرح الشرنوبي، اللي عاوز يقرأ الأربعين النووية ابدأ أيضا بشرح الشرنوبي. وله عدة مؤلفات في الفقه أيضا، ولكنها خاصة بالسادة المالكية، لأنه رحمه الله تعالى كان مالكيا المذهب. ها؟ بالنسبة لطريقته في التصوف، عليكم السلام ورحمة الله، أنا مولانا لم يتبين لي ما هي طريقته في التصوف، على عادة مشايخ الطور المتأخرين، أنهم كان لأغلبهم أو لعامتهم طريق في التصوف، فلابد أن يكون له مذهبا في الفقه ومذهبا في الاعتقاد، يعني إما مالكي في مذهب الأربعة، مالكي شافعي حنفي حنبلي، وفي الاعتقاد مشايخ الأزهر ما بين أشاعرة وما بين ماتريدية بالنسبة للأحناف، وكان لعامتهم طريق، ولكن يغلب على الظن أنه خلوتي، يغلب على الظن أنه أنه خلوتي، لأن هذه الطريقة كانت الأكثر انتشارا في مشايخ الأزهر، خاصة بين السادة المالكية، وذلك لشهرة الشيخ الدردير. الشيخ الدردير كان سلطان العلماء في وقته، وكان خليفة شمس الدين الحفني، شيخ الأزهر وشيخ السادة الشافعية، وكان شيخ السادة الخلوتي شمس الدين الحفني. ولكن رغم أنه شافعي، لأن شمس الدين الحفني شيخ الأزهر كان من كبار أئمة الشافعية، ولكن طريق الخلوتي لم ينتشر بين الشافعية انتشاره بين المالكية، فكل صعيد مصر خلوتي مالكية وخلوتية، لأن تلامذة الشيخ الدردير انتشروا في بلادهم، في بلاد الصعيد، حملوا عنه المذهب المالكي وحملوا عنه الطريق الخلوتي، فأنا يغلب على ظني أنه خلوتي في الطريق، ولكن لم يتبين لي، يعني ما فيش نص صريح لا في التائية ولا في شرحه على الحكم يقول ما هو طريقه الصوفي الذي كان ينتهي، ولا صرح بذلك، ولا قال شيخنا فلان ولا شيخنا فلان، لم يصرح بهذا لا في حكمه شرحه على حكم ابن عطاء، ولا في شرحه على تية السلوك للشرنوبي الكبير. صفحة 49 عاوزين نقرأ هذه العقيدة، نقرأ سريعا كده، وهذا متن لطيف للشيخ الشرنوبي في العقيدة، متن لطيف ويسير فيه على طريقة السنوسي في أم البراهين وصغر الصغر ونحوه، ولهذا نقرأه إن شاء الله تعالى. هنواصل لما نواصل لقاءنا الثاني مع أم البراهين، يبقى أحد المتون اللطيفة اللي تدرك تحت مدرسة السنوسي. يلا قولوا معاي. يقول راجي الغفر للذنوب عبد المجيد الشرنوبي، الحمد لله الذي توحد في ذاته وبالبقاء تقرد، وبعد حمد الله والصلاة على النبي صاحب الصلاة، فهذه عقائد التوحيد ننجو بها من ربقة التقليد، فاحفظ خلق 20 صفة تكن بها في غرف مزخرفة، له الوجود والبقاء والقدم مخالف لما ينال، وقائم بنفسه وواحد 6 صفات تسرد منها الوجود صفة نفسية، والخمس بعدها هي السلبية، وواجب لربنا المنان 7 صفات علم إرادة وقدرة بصر سمع كلام وحياة تعتبر 7 قبل بمعنوية، فألق السمع ككونه حيا قادرا، وفي ثبوتها خلاف قد جرى، والحق الاستغناء بالمعاني عنها كما حقق بالبرهان وضدها علي يستحيل إنه المنزه الجليل بكل أوصاف الكمال قد وصف هذا يعترف وجائز عليه فعل الممكن وتركه إن لم يشأ لم يكون وواجب له الأمانة والصدق والتبليغ ومستحيل ضدها فلتعلمي في حقهم واجزم بأن أفضل مبعوث إلى الأنام والإسراء والمعراج والملة الواضحة المنهاج كقاب قوسين ونالا غاية المنى ويجب الإيمان بالذي ورد عنه مهيمن الصمد والبعث والثواب في الجنان والحور والولدان والأملاك والأنبياء والجن والأفلاك وتجمع العقائد التي مضت الإسلام حسب ما ثبت فكلها معتقدا وذاكرا لكي ترى مقاما فاخرا وأسأل المنان ذل وقينا لرتبة الكمال جاه طه صلى عليه ربنا وسلم لا وقينا وقينا وأسأله وقينا وأسأله المن وقينا مفعول به وأسأله وقينا العقائد دي المنظومة دي هي لطيفة وهي تسير على المعتمد في العقيدة في المنهج الأزهري ونستطيع نقول إنها نظم لرسالة العقائد للشيخ الدردير نظم رسالة العقائد للشيخ الدردير اللي هي في صفحة واحدة دي العقائد التوحيدية اللي شرحها الشيخ إبراهيم العقباوي أو تعتبر نظم أيضا لرسالة الشيخ الباجوري ولكن مع اختصار قليل فلا مانع من حفظها لمن يحب حفظ المتون النظم فهي معتمدة إن شاء الله تعالى وتقريبا تعتبر نص الخريدة البهية من حيث عدد الأبيات طيب 57 بقى أما إسنادنا للشيخ الشرنوبي رحمه الله تعالى فنروي مؤلفات الشيخ الشرنوبي رحمه الله تعالى عاليا من طريق شيخنا بالعمة السيد عبد الله بن الصديق الغماري المتوفى سنة 1413 عن شقيقه الإمام الحافظ السني المالكي الأشعري وحطوا تحت الثلاثة دول ثلاث خطوط ولا تصدقن من يدعي تشيعه فهذا كذب محض وافتراء على السيد أحمد بن الصديق وعلى بيت السادة الغمارية فهم أهل بيت سني محض لا يخالفون أهل السنة في حرف ومن ادعى غير ذلك ممن تصدر بالمجالس والتحديث فهذا كذب فهذا إيه كذب فهذا كذب فعن السيد عبد الله بن الصديق الغماري عن السيد أحمد بن الصديق الغماري المتوفى سنة 1380 والقاضي عبد الحفيظ عن السيد عبد الله عن السيد أحمد وعن القاضي عبد الحفيظ الفاسي كلاهما عن العلامة الشيخ عبد المجيد الشرنوبي فيبقى من تلامذة الشيخ عبد المجيد الشرنوبي مين السيد أحمد بن الصديق والشيخ عبد الحفيظ الفاسي رحمه الله تعالى وقد أجاز للفاسي سنة 1342 بسائر مؤلفاته ومروياته والتي يدخل فيها مختصر ابن أبي جمر. فيبقى عن السيد عبد الله بن الصديق، عن السيد أحمد بن الصديق وعبد الحفيظ الفاسي رحمهم الله تعالى، عن الشيخ عبد المجيد الشرنوبي، عن الشيخ حسن العدل، عن الشيخ حسن القوسني ومصطفى البلاقي، عن الإمام الأمير الكبير رحمه الله تعالى، عن شيخ السقاط، عن شيخ محمد الزرقاني، عن الشيخ عبد الباقي الزرقاني، عن العلامة الكبير المحقق مولانا الشيخ علي الأجهوري حاء، حطوا حاء هنا، وعن السقاط، عن إبراهيم الفيومي، عن الشيخ أحمد الفرقاوي المالكي، عن الشيخ علي الأجهوري بإجازته، من الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الفيشي، عن العلامة الشيخ شمس الدين محمد، عن العلامة الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، عن والده الحطاب الكبير، عن الحافظ الإمام عبد محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن أبي محمد عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله الحجاج، عن جده، عن مؤلفه الإمام القدوة العارف بالله أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة به. فهذا هو إسنادنا من طريق الشارح إلى الشيخ عبد المجيد على الشيخ ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. وهناك المزيد من الأسانيد ستأتي إن شاء الله تعالى، سنذكرها بعد أن نلم بأطراف من ابن أبي جمرة بن ترجمة الإمام ابن أبي جمرة. الإمام ابن أبي جمرة صاحب هذا المختصر كان من كبار أئمة الإسلام، توفي بالقاهرة سنة 695، وكان من أئمة السادة المالكية، وكان من أئمة السادة المالكية، وله مشرب خاص به في شرح نصوص السنة، يكاد يتفرد بهذه الطريقة في الذوق وفي الشرح في كتابه الشهير بهجة النفوس. بهجة النفوس هذا شرح فيه مختصره هذا، ولكنه شرح يجمع بين السلوك والأمور القلبية واللمحات الصوفية، ويجمع إلى هذا مشرب ابن دقيق العيد في الشرح. ابن دقيق العيد يشرح شرحا أصوليا ويستنبط المسائل، يقول لك هذا الحديث فيه كذا وكذا وكذا وكذا من القواعد، وفيه كذا وكذا من الفوائد والفروع. فالشيخ ابن أبي جمرة يجمع بين مسلك ابن دقيق العيد، ويضيف إلى هذا أنه كان يعتني بالتربية، كان شيخا مربيا، يعني لم يكن كان عالما ومدرسا وفقيها، وكان يجمع إلى هذا أنه كان يعنى بالتربية، وكان شاذلي الطريق رحمه الله تعالى، كان شاذلي الطريق قرينا لسيدي أبي العباس المرسي، ويضرب به، يعني كان يضرب به وسيد ابن عباس المرسي المثل في الطريق في وقتهما، يضرب بهم المثل في الولاية والمعرفة والتربية. ولكن كان الشيخ أبو العباس ظاهرا، وكان الشيخ ابن أبي جمرة خفيا. سيد أبو عباس المرسي كان يحمل اللواء الشاذلية بعد شيخه أبو الحسن الشاذلي، ثم حمل بعده اللواء ابن عطاء، فكان متصدرا وشهيرا بالتربية والسلوك. أما سيد ابن أبي جمرة فكان يتخفى بتصوفه ولا يظهره، وكان اللي يظهره مجالس العلم فقط، ولكنه كان من كبار المعتنين بالتربية، ولكن يربي الخص الواحد بعد الواحد والفرد بعد الفرد، ولا يتسع في أمر التربية بخلاف سيد أبي العباس المرسي، ولكن طريقهما واحد، أنهما كان على طريق سيد أبي الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى. ماشي. وضريحه معروف ومشهور لمن زار سيد ابن عطاء اللسكندري، فهو في مواجهة سيد ابن عطاء اللسكندري، يعني وانت رايح على سيد ابن عطاء او واقف قصاد المسجد وبابك لمسجد سيد ابن عطاء، هيبقى خلفك على اليسار ضريح الشيخ ابن ابي جمرة والشيخ ابن سيد الناس، وعلى يمينك ابن دقيق العيد، وخلف جامع ابن عطاء الكمال ابن الايه ابن الهمام رحمه الله تعالى. فايه فاللي يزور ابن سيد ابن عطاء اللسكندري يبقى يفوت ويه ويسلم على سيد ابن ابي جمرة، وهو من الاولياء الذين لهم دعوه مستجابه. طيب، هذا الكتاب مختصر ابن ابي جمرة كما قلنا في البدايه من الكتب التي اعتنى بها علماء الازهر. من علامات هذا الاعتناء لما تحب تعرف الكتاب ده هذا الكتاب او ذاك من كتب العلم المشايخ اهتموا به او لا، وهل هو مما يقرأ في مجالس الأزهر أم لا، ابحث عن شراحه. فإذا وجدت الكتاب قد اهتم به علماء الأزهر شرحا وتحشية، فمعنى هذا أنه كتاب مقروء ومعتمد عندهم في القراءة. الكتاب اللي تجد عليه شروح كثيرة لعلماء الأزهر وحواشي، هذه علامة على أنه من الكتب الايه المعتمدة والمقروءة، لأن الحواشي إنما توضع لما يقرأ من الكتب، هي طبيعتها كده. وظيفة الحاشية بالأساس أنها حاشية توضع لما يقرأ من الايه من الكتب. ولهذا هتلاقي الشيخ الأجهوري شرح، الشيخ الشنواني شرح، الشيخ حجاز الواعظ شرح الأربعين نووية شرح، وغير ذلك من الشروح. بس أنا ذكرنا الشروح اللي هي الايه المطبوعة، والشيخ الشرنوبي كما عرفنا أنه هو ايه شرح وأيضا. طيب، هاتوا صفحة 69. صلحوا اسم الكتاب جمع النهاية في بدء الخير وغاية. تفضل. صلحوها وغاية، الاسم الصحيح للكتاب وغاية. صفحة 69 يا أولاد، صفحة 69، صفحة 69 العنوان. صلحوها وغاية، العنوان الصحيح للكتاب جمع النهاية في بدء الخير وغاية. نكرة وليست معرفة، نكرة وليست معرفة، هكذا سماه مؤلف. الطبعات اللي فيها والغاية خطأ، وأنا أيضا تبعناها على هذا الخطأ وانتبهتش، وأنا بطبع إن صحح. المعنى إيه؟ بدء الخير وغاية الخير مع تقدير محذوف، وهيأتي في كلام الشيخ بدء الخير وغاية الإيه الخير، وهيأتي في كلام الشيخ إن شاء الله لما نقرأ ما يوضح هذا الإيه المعنى. أما أسانيدنا إلى الشيخ ابن أبي جمرة صاحب المختصر من غير طريق الشارح، فنرويها عن السيد عبد الله بن الصديق الغماري، عن العلامة الشيخ عبد الحي الكتاني صاحب فهرس الفهارس المتوفى سنة 1380 حاء، ونرويه أيضا عن الإمام زكي الدين إبراهيم رائد العشية المحمدية رحمه الله تعالى حاء، وعن مولانا الإمام الشيخ علي جمعة رحمه الله تعالى، كلاهما عن الإمام العارف بالله الشيخ محمد حافظ التجاني رحمه الله تعالى، وزاد مولانا الشيخ علي جمعة وعن الشيخ محمد مصطفى أبو العلا المشهور بحامد، كلاهما يعني الشيخ التجاني وحامدا عن الشيخ عبد الحي الكتاني كما في فهرس الفهارس، عن الشيخ أحمد غضخان عن آل الرسول الأحمدي، عن العلامة الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن أبيه ولي الله الدهلوي، عن الشيخ محمد وافد الله ابن الشيخ محمد بن سليمان الغوداني وأبي طاهر القراني، كلاهما عن والد الأول الإمام المحدث المسند الإمام محمد بن سليمان ابن الفاسي ابن طاهر السوسي الغوداني، ثم المكي دفين دمشق المتوفى سنة 1094 صاحب صلة الخلف بموصول السلف، ومن المصادر المشهورة في الأسبات والمسانيد حاء، وبالإسناد الأسانيد المتقدمة إلى صاحب فهرس الفهارس عن الشيخ أبي اليوسف المدني عن الأستاذ ابن السنوسي عن الشيخ ابن عبد السلام الناصري عن أبي العلاء العراقي عن الشيخ أبي الحسن الحريشي عن ضيفوا هنا كلمة عن سقطة عن الإمام الغوداني عن المسند المعمر محمد بن عمر الشبري العوفي عن نور الدين أبي الحسن الزيادي وعن الشهاب الرملي كلاهما عن الشمس السخاوي عن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله ابن الحجاج صلحوها عن جده عن ابن أبي جمرة بكتاب بهجة النفوس وأصلها حاء وإلى الغوداني عن شيخه أبي عبد الله محمد المغابط ابن محمد بن أبي بكر الدلائي عن والده عن أبي محمد عن أبي عبد الله محمد القصار عن محمد بن عبد الرحمن اليستيني عن أبي عبد الله محمد بن غازي عن الإمام السخاوي به حاء ونرويه أيضا من طريق شيخنا العلامة الدكتور أحمد نعمت عبد الكريم عن شيخيه الشيخ الفداني والشيخ حماد الأنصاري كلاهما بأسانيدهما المتعددة إلى الشيخ صالح الفلاني المالكي صاحب قطف الثمر والمتوفى سنة 1218 حاء حطوا حاء هنا وعن العلامة الدكتور عبد القادر الكتاني عن والده شيخ علماء الشام محمد المكي الكتاني رحمه الله عن الأفندي عبد الجليل براد المدني وغيرهم جميعا عن السيد إسماعيل البرزنجي عن الشيخ صالح الفلاني صاحب قطف الثمر الفلاني صاحب قطف الثمر بكتاب بهجة النفوس قراءة من أوله إلى آخره على الشيخ محمد بن سنة بقراءته على الشريف على مولاي الشريف عن العلامة علي الأجهوري بإجازته من أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الفيشي عن العلامة شمس الدين محمد عن العلامة الشمس محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب عن والده عن الحافظ السخاوي عن أبي محمد عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله بن الحجاج عن جده عن الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم قال العبد الفطير إلى ربه عبد الله بن سعد ابن أبي جمرة الأزدي رحمه الله تعالى الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخيرة من خلقه وعلى الصحابة السادة المختارين لصحبته وبعد فلما كان الحديث واقفين ليه يا أولاد خشوا في الكتاب على طول كتاب جوه في قلب الكتاب اللي بره الشرح واللي داخل الجدول هو الكتاب اللي هنقرأه فتحتوا الصفحة احنا بدأنا اهو نقرأ في الكتاب اهو وهنقرأ اللي في ايه اللي في قلب الصفحة اللي داخل الجدول اللي على الهامش بره هو شرح الشيخ الشرنوبي في حد